جاب فرو جان نال حکم الممات ومحيا بدل مرحمة أمات الله في هجر بالكرم على نبي وعليه أجمعين ظلاماتنا دائما آمنا موضنين تبان أعمالنا يوم الخميس لو ويوم الاثنين في استغفار بالجرم مولانا واجب طاعة هذه محبة وكاتب عوليات من الأمام سلام ربنا دائما عمل فهديني السلام عليكم ñing leen di nuyu di leen ziara la ma leen mësuma ziara waay déwal balu àq di ñaan yàlla ku fi indi bàkkaar yàlla ko yàlla sippi fa tabaarakallahu mi ngi guddi te li ma waroon a waxtaane suma secrétaire wax na ko suma wajur wa tedd su jógee na yàlla may ko gudd fa la ko wax na ko comme nag ñu mën a gàmmul ah naa gàmmoo waaye ndéem nañu ne alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yàlla soxna si yàlla may ko gudd fan Mohammed nee na maxtulita xubbi biqalbi ahadin illa wa harama allahu jasaduhu min annar bépp xol boo xam ni ku ko xar sama cofeel la ca yaramu ko ëmb araam na safara koo soppul doo ko tàntal koo soppul doo ko wàllali koo soppul doo yàqal nelaw koo soppul doo ko joxe koo soppul doo ca dem yow yàlla fay leen xam naa nag li ma naqari amnaa lu ma naqari tey sama jukki bii lu ma ko feebal a jàng ba mu jeex tey boo ma commencé waat ba ci 9h wala 8h kon danaa kontaan lool bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi almalik alallam alqaili fi kitabihi almunazil alam alladhi huwa haddu liajazi lala ltam man amila saalihan min dakarina wunseewu muminun fa ulaayika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bikhayri hisaabillah wala malaam summa aska salaamayni almutalaazimayni ala siidi alkawneyni almabcuuth ila alsaqalayni almusraa ila qaabi qawsayni nabiyina wa xabibina wa safiina muhammad alamin almujaawi bisidna jibril waxi alamin إنه أفضل الأنبياء شفاعة بالهول المبين يا ربي لا أسألك نفسي ولا آمنة التي ولدتني ولا حليمة التي أرضعتني ولا فاطمة بنتي وإنما أسألك أمتي أمتي أمتي وعلى آله وأصحابه لفضل وزين ما حاز المسلمون والمسلمات في الحرمين الشريفين ابتغاء رضا الملك الكونين أصحب من نتخضاد بشهوتين بالأجوة البديعية بالأسر العربية التي سأل عنه السلام صاحب البديعية ماني ما نسان تبول دنا خمي مو يبول دنا خمي مو ما قفي خملا كون با مو وات تيري مو مات با من خمي حد اللي عجاز أغلط تلوغو كهبا مثل با مو وقت يعني من عمل صالحا من ذكري نول في ومنون fuwala fi qor jarata yursaquna fiha bikhayri hisaabin la wala malaam ku jëf jëf ju baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga nun yàlla dañ la dugal aljanna wërsëgal la ci nu la réglé. Ma ne nag nga dee selli nuyoo yi yi nga xam ni dañoo sax takkoo ci sax nga nekk téef yi ka di ku ñu yónni ci ñaari way di ji bopp karañaan jëm xol xala xoccam te mooy sunu sang di sunu soppe di Mouhamad ma tontu woon Jibril mi nga xam daf ko ni yaa rabbi yow yàlla la asaluka nafsi wala aminata lati waladatni wala halimata lati ardaatni wala fatimata binti wa innama asaluka ummati yow yàlla man Mouhamad ñaanu ma la pour sama bopp ñaanu ma la pour mbay gi nga xam ni moo ma jur ñaanu ma la ngir xaliba mi ma nàmpal ñaanu ma la ngir fatimata mi ma jur waaye maa ngi lay ñaan ngir sama xeet kon gaa ni defe naa ni sang boobu la ku ko teral doon la nga njukkal mooy sang bi nga xam nag ni Abdoulaye Salam daf ko waxoon ni ko dëgg la yàlla la yónni yaay bëccu xam-xam yaay njëndi xam-xam waaye lii ma lay laaj de soo ma ko waxee ma xam ne yaay njëndi xam-xam mu ne ko waxal ma dema mu ni ko fa amal lëwalu fa tafsiru nisaa yi wa xalaqakum min nafsi waxidi wa xalaqa minha zawjaha yàlla wax sotu nisaa ni bind naa leen ci benn bakkan ma bind ca bakkan ba soxnaam kana Mouhamad ni ko min nafsi waxidatin aadama wa xalaqa minha zawjaha xawa mu ni ko waaw mu ne ko xawa aadama yàlla ko bind saa su jëkk saawu ñaareel muy nelaw moroo ci faaru càmmanja bind ci xawa télu ko suba fam mu jàng wësi ko mu ne ko joxeel can gi mu ne ko lu can ga mu ne ko salaatu ka ala duriyati ka Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw moo yow Mouhamad est ce que aadama bi muy may li ko yàlla may xawa da ko may noonoom mayu ko noonoom am jot na ca xutba am jotu na xutba am dafa ni may naa ko rek Mouhamad ni ko wala ma raama alqurba minha talabat min alnahra fa qala ya rabbi maada utiya fa qala ya adamu salli ala habibi muhammadin abdillah salaasa maratin suma qataba alxaqu qutbat alrida wafqa ma jara bihi alqada fa qala alhamdulilahi sanaa'i walcazamatu izari walkibriyaau ridaa'i walxalqu kulluhum abidi wa imaa'i ishhadu ya malaa'ikati wa hamalat arshi wa sukraani samaawaati inni zawajtu xawaa ummati abdi aadama babiasitati wa sunayati ala sadaqi taqdisi wa tasbixi wa tahlili ya aadama uskur anta wa sujuka aljanna gaañi xutba bàngoog xutba bi yàlla xutba aadama nooy ko xabaa dafa ni maa ngi sant boolem xaacet ci ñeent ñeelama sama tagg màgg mooy sama ñëpp rëy mooy sama làmbaay bindee si yépp samay jaam lañu ñu jigéen ñëpp samay jéebéer lañu seedi la ñooy sama malaaka yi ay yéen yeenu arach ay yéen dëkk asamaan man yàlla zawajtu xawaa ummati abdi aadama may naa xawaa aadama badiaa sitrati wa sunayati ala sadaqi taqdisi wa tasbixi wa tahlili can ngir ida lu tax maa ko liggéey sent ko dund ko can nga nag ak sellalam sama cimal ak fàbbaam ak na teelilam moom laa ko may ma ne ko nag uskur anta wa sujukal janna na nga jëgg aljana yaag sa jabar mu ne ko waaw yem na salaam mu ne ko waaw yow Mouhamad akhbir an aadama hal xuliqa aadama xawaa am xawaa xuliqa bi aadama xaal yem na salaam حواء خلق من آدم ولو خلق آدم من حواء لكان الفراق من أيدي النساء ولم يكن بيد الرجال من كلام آدم كلن بند حواء ولا حواء لن بند آدم يا محمد نيكو سيسا كون في آدم دي بند آدم كي حواء كون طفي بند كي لخل جيجين وي لن بند آدم كي فارو تامن حواء موتر جيجين من لفافي bu yalla bi doon xawa ci adama jigen dana mëna fassé goor waye yalla dafa bind adama ci xawa dafa rocc faaru chamñam bind ci xawa ci lako fi yatam motax goor ba na fassé jabar ci jigen mëna fassé defar madama munako waw ya muhammad afid yamini khuliqat am min shimalihi waw wessu ndey jorga cëlo rocce saar ga ana bi sangmañ ga mu ni ko bal min chimali xuliqat min yamini bal min chimalihi wala xuliqat min yamini la kaana xadu lunsa misaali zakari wa shahadatuha ka shahadati ci faaru càmmoñam la ñu bind xawaa su fekkoon ni bind ñoon xawaa ci faaru càmmoñam xanaa bind ko ci faaru la joon koon góor ak jigéen ñooy yam ci miraas dégg sama kaddu dama ni bind gi bu ñu awaa ci faaru càmmoñu aadama moo tax bu ñuy miraas góor am ñaar jigéen am benn ma dama mu ni ko waaw ma ngi laaj Mouhamad Adama fa lañ ko aj wàcce xaana lu tudd abi hindi lañ ko wàcce mu ni ko xawa mu ni ko jidda mu ni ko jaamja mu ni ko aslihaan mu ni ko iblis mu ne sabilata dégg sama kàddu Adama Mouhamad nee na ko Adama ak xawa aadama ñu ko wàcce jidda waaw jaan ja ñu wàcce ko asbahaan iblis ñu àjje wàcce ko tabilata dégg sama xanaa féewoo nañu foofu nag sore yooyu nag ku nekk nekk ci la nga nekk rek ba yàlla nag ni aadama nag jéggalaale sa bakkaar aadama wut riiri xawaa di ko ko wax xawaa jëw riiri aadama di ko laaj lu xew ñu daje arafa doqante foonante mu ni kat jéggal nanu moo tabala bi tëdde ko arafa mu ni ko waaw ba aadama wàccee maa kaan libaasu aadama la maa ubbata min aljanna ba ñu wàccee aadama aljanna lan la amoon ci càngaay mu ne ko ñetti xob wa kaana mutawaxichan bil waxidi wa mutasiran bil oxra wa mutaamiman bi salisati benn bi dafa ngañ maayoo benn bi mu woddoo ko dënn bi mu meetoo la ko falamma taaba alayhi nag ba yàlla jéggale aadama jaa kullu xayawaanin fi l ardi yuhanniwonahu bi qabuli tawbati wa yushrikuuna bihi fa saraqa minhu arbaatu ghazali arbaatun hum al ghazalu wa baqaru al bahri wa nahlu wa duum ba yàlla jéggale aadama bakkaaram doom aadama yeeg rab yeeg ñépp kontaan di ko ndokkel si ku jiitu kot béer ku ci tegu may may do ku ci tegu yamb ku ci tegu sax dañ ko mbokkal si ñeent jëkk ci moom kot déer may may do yamb aw sax nu mu def fa at ama waraqatan lil ghazali فصار منه المسك مضاف على خط دفو كود دير مي سيري شام موتا كود دير يدي رفت سبان با دكو مسك وأطعم ورقة لبخر البحر فصار من العنبر ماي ماي دو مو دخل له خط مو دخل كوكو موتاخ دتو عنبر ني مانكو جيل سي موم وأطعم ورقة للنحر فصار من العسل فصار خط دخل يم من سريتيم موتا يم دي ام لم تي بين رد دتو ام لم وأطعم ورقة للدودي مو دخل دان با او صخ فصار من الحرير موتاخ صخ ني دي راب سوي مو نك ديغال دوغي تا فامام ني بي تاب الاله على ابينا تاب الاله على ابينا يا بي تاب الاله وادي انا مولود و وادي انا خفيت اجي وادي انا على سرور وَلَنْ يَنَالَ الْكُفْرُ وَلَنْ يَنَالَ الْمَاتِ وَلَنْ يَنَالَ الْعَلَالِ وَلَنْ يَنَالَ الْقَلِيلِ وَلَنْ يَنَالَ الْبُهُوسَ وَلَنْ يَنَالَ الْبِهِتَابَلِ وَلَنْ يَنَالَ الْبِهِزَمَانِ به تبارك صلى الله عليه وسلم تاب لجيجل عليه الله على عبد الله صلى الله عليه وسلم والسلام به تبارك محمد ذنوني برم جنوة ميونس زايا لتقلك وبطنوني برجنوة به تبارك محمد بشي ذبك وإحياء ذبك لعيسى جنيا لعيسى به تبارك محمد قال الله العلي عجل كرجة يا نار كومي بدل وسلاما بي سبارك محمد يعقوب يعقوب متدرج مجل بسن ناجيكس بي سبارك محمد لوت اللوت يمجال مسل وفكو من قومي تنين جبر يميا جبر يا الشيطان يا بي سبارك محمد حازل لقى الذبيح أجريجا فداء ذبح الليل ريك لنجرين دلا جوتو لوغو ريندي لا سالم بما لا مفعول ذبحني ما لا مذبوح دي تبارك محمد حازل لاق الذبيح اجريجا لملاق تدا ذبح جوتو لوغو ريلا دي تبارك صلى الله عليه وسلم دل جدي برام تينا في مو يوسف ينجو لا مسلفكو من شتو دي سي بنغو داجي خوت ولهذا حق على كل مسلم ومسلمه الاعتناء بشيء المولد حيث كان فهم بشهد العيان الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وكانوا من شهد اليقين والأحسان يعني على البر والرضوان لأن هذا تعظيم المصطفات لخير عباد للصوان العاكف والباد والكهول والشبان أيام اتحاد كما قد مضى النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم من أقوال والأحكام ما سوى به بين المرأة والرجال في حرية التصرف والكرامة ومن الدلائل على ذلك أن سيدنا خديجة رضي الله عنها كان أول من شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرغبة الوحيد وكانت أول من قاس جهوده وعلى بالأطف والمال وهكذا عائشة أم المؤمنين ابنة الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال في حقها عليه السلام خذوا نسودي لكم من هذا الحميرة يودي به الصديقية المبرة كما مشى جد الحاج مالك وما تزوج بكرا خيرها ولذا كان الأحب بلا شك ولا توم فقيهة عبد ودي قربت خبرا من بعد هذا الحديث به لم تصمي مرحنا لي كل يلا تغرى بيب جلد بقور أجل بجيجير مصنو سمر محمد رأيك سنقل تبريا يخان مصنو بني خنجم وات من يتوولو أكرافتال نحكت مدى محمد يرغن تلو خامي في جامي دل جام دل جرين كن داوي كن مد قور أجيجير تلك يلا تأتي أغوخي أبيه يب دفا سنت قور سنت جيجير لتكن لولو سيدنا خديجة بمحمد من غار حراء بجبير سيد كفا موكو جك دفل نينا موكو تغنى تدمى ماني سيدنا عائشة أم المؤمنين دم أبو بكر الصديق محمد وخنا تعقمني خذوا نصف دينكم من هذا الحميرة سمجان والدين لين كو جاب تي خوكو تي دي سما سخلاتي مي عائشة ما تخ ما دا وخا تبي وما تزوج بكرا غيرها ولذا كانت احب بلا شك ولا تهمي فقيهة العبد ودي القدر قبرا من بعد عيسى حديث ولم تصني اها من وحني منكت بكذا فاطمة رضوان الله عليها انها كانت تقتصر بشؤون بيتها اذا ما فرغت منه وأدت الفرائض جمعت الصحابة واخذت تنشر في القوافي من الحكم والنصائح والحد على الفضائل وجعل كثير من قولها في المرأة ووجب تعظيمها مني فاطمة بينك فاتي ثم سان فريكي أفيرو نيغم أفيرو جيجينم أبالياد فورياد يب نفيد بيال الصحابي أقوائد أي أندنوم أكي بكم دين وقت أقب خملو يمال ممن الدب دين لابير دين نعطي نليل من بلان فاتبة سكت حسينو سكينة ابن حسين أيض زمنها في العلم والأدب مولان كيومان دولهم في خب خب أغيار وكانت دارها مثابة العلماء والأدباء كرم صخ فوري يب أغرم خمخم يب أن يبدي الله يب فإنان رجع كما وقع في دار امتحان أن الدولي بصخ مجنف فوري من الآن رجل صلى بقوم فصلى مع يمينه فطلقت زوجته وسلم عن يساره فبطل صلاته ونظر الى السماء فوجب عليه الف درهم ديانجو جامي مي نان واجو خامني دغ جولي ني السلام عليكم لكن السلام تولي نجورم فاسا جبرم salmal ko am sama ñam julum yaqku mu xol ci kaw borop julli war ko sori mi ngeen wax sori wi leen nawaay waji def su kay leen ñeena leen waajo xamni dafa julli salmal ci walu ndey joram fa sa jabaram sama ci walu tamanam jullem yaq mu xol ci kaw buru dundé war ko